شم الحسن تنخاك اي ما تسمع نواخيها اي ما تسمع هلا وهي انت انتر هي يبي حدودك وتيت وعقل في نيتك نار اي وانت البل ضينك مندوب اي وانت اللي تحامي الجار اي وانت اللي تحامي الجار اي تسمع صرخات الزهرة اي تسمع صرخات الزهرة وهي تحشمك يضباب الدار وهي تحشمك يضباب الدار اي قيل لي يشعو واقك عنها وتسمع يا فاحل وانها اي لا اما انصي قاطمي حسينها اي لا اما انصي قاطمي حسينها وقامت دايب يبفض وانت تعيني عليها ما تسمع نواخي هلا ما تسمع ما تسمع ما تسمع خادم خادم ممنون إلى خادم الزهراء المرحوم الأستاذ السيد عبد الحسين الشرع هي انت التر هي بي حدودك ديت واجد تريني تكنر اي وانت البل ضينك مندوب اي وانت اللي تحامي الجار اي تسمع صرخات الزهرة وهي تحشمك يضباب الدار اي قيل لي يشعو واقك عنها اي قيل لي يشعو واقك عنها وتسمع يا فاحل وانها اي لا اما انصي قاطم حسينها اي لا اما انصي قاطم حسينها وقامت تنقيب بفضة وانت تعيني عليها وانت تعيني هلا انت لو جاي من الضيلة عويت هلا ليت وجي من الحيت لو جي من الضيلع ويتصيح يقوميلي يا فيض بساع عصارني وهشام ضلوعي ومحسن صدق فوق القاع شين هو السبب يا كرار شين هو السبب يا كرار إليها ما قوم يتفزع تشوف الرجيس يعصرها تشوف الرجيس يعصرها وعلى العين يصرها وهي مكسو يور خاطرها وهي مكسو يور خاطرها وفي اصبع وفدك من عدها ونحلتها وعواليها ما تسمع ما تسمع ما هيت الغج من الضيلع وتصيح قوميلي يا فيض بنسع عصارني وهشام ضلوعي ومحسن صدقات فوق القاع ايش انهو السبب يا كرر ايش انهس دم يا كرر اللي هما قوم يتفزع تشوف الرجس يعصرها وعلى العين يصرها وهي مكسو يور خاطرها وهي مكسو يور خاطرها وغصبا وفدك من عدها ونحلتها وعواليها ما تسمع ما تسمع ما تسمع ما تسمع تسمع صوتها ينادي هي في الضوية هي مدمعها ولا أجنك يا أبو الحسنين بين البار يا بتسمعها تدافع بي يدها الثاني ويضربها ويدافعها ويضربها ويدافعها ايه وعينك للويدي عتشوف تبتي وتنجفي من الخوف وانت بالصبر مجتوب لو هضمك على الوسعة نسفها وقلب عليها ما تسمع ما تسمع هلا يا أمسير سفينة نوح يا أمسير سفينة نوح يا عصا تبن عمران ويا جاذب عارش بلقيس يا جاذب عارش بلقيس يا مهر نبي سليمان يا مهر نبي سليمان هي المحسين تشوفه باب الدار يا رعى التربان والزهرة يعصروها هلا والزهرة يعصروها وجدامك يضربوها وجدامك يضربوها وإن دارك يضربوها وتوليك الذي كانت بيوم الحرب عليها بيوم الحرب أبيات الدعاء إيه ما جاني خاطر على البال خصمك يصلح جودك ويضرب بضعتي الهادي ويضرب بضعتي الهادي يا فارس بدور بوجودك وقضي لدارك جدامك ومنها أمتى تأفي جودك وتطلع طريعي من الدار إلى المسجد يا حامل جار تصرخ بضعة المختار تصرخ بضعة خلوا عن ابن عمي خلوا عن ابن عمي وجدامك يريد لها وجدامك يريد يا أمسير ما كاني خطر على بال خصمك صلح حدودك هلا هلا ما شاء الله ما شاء الله اي ما اتاني خاطر على بال خصمك صلح حدودك ويضرب بضعة الهادي يا فارس بدور بوجودك تطب لدهرك جدامة ومنها امشت في جودك وتطلع طايعي من الدار الى المسجد يا حامل جار تصرخ برعاتي المختار خلوا عن ابن عمي وجيت دامك يريد لها ما على ما على حكمتك يا رب نعترض ما على حكمتك يا رب نعترض حيث أمرك واجب ونهيك فرض حيث أمرك واجب لا تلن غايب وحي على الأرض لا تلن غايب وحي على الأرض بسهم هدرت بودنا مجوايا بسهم هدرت بودنا أسألك الدعاء ما على ما على حكمتك يا رب نعترض ما على حكمتك يا رب نعترض حيث أمرك واجب ونهيك فرض لا تلن غايب وحي على الأرض لا تلن غايب ايه بسهم هجرك ضودنا متوايا